اعملوا آل داود شكرا، في دليل على أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان. وفي مشروعية الصلاة للشكر، كما أن الصلاة للهم والحزن وللصبر على البلاء كذلك تكون الصلاة للشكر. وأعظم نعمة أنعم الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم هي نعمة الرسالة، فنعمة عظيمة. أما بنعمة ربك فحدث، كان يحدث بهذه النعمة بالحديث، هذه الأحاديث التي يحدث بها، هذا كان يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله على ما أنعم عليه من هذه الرسالة. وفي بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في العبادة والخشية له ومحبة الصلاة، وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، أن يعتني بالصلاة، صلاة الليل والعبادة، شكرا لله على هذه النعمة التي حباه بها، ولو شاء أن يجعله من عامة الناس بل ومن أجهل الناس وبل ومن أهل البدع بل ومن أكفر خلق الله، ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا وتفضل سبحانه وتعالى فجعلنا من طلاب العلم ومن أهل الحديث وأهل الأثر ومن أهل السنة والجماعة، من أهل العقيدة الصافية النقية ولله الحمد. هذه نعمة عظيمة تستلزم شكر عظيم لله سبحانه وتعالى بصلاتنا له وخشيتنا له وخوفنا منه وعملنا بالعلم ودعوتنا إليه، هذا كله من الشكر لهذه النعم. ويعني لا يستحق الإنسان هذه النعمة العظيمة التي حباه الله بها وخصه بها واجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قالت له المرأة أماتك الله على الإسلام، قال والسنة، فأي نعمة بعد الإسلام أعظم من نعمة السنة ونعمة العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه لا شك أنه من أوجب الواجبات عليك. نعم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له متقدم ذنبه ومتأخر يصلي هذه الصلاة ويقول أفلا أكون عبدا شكورا ويشكر الله، فنحن أولى وأولى حتى لا تضيع منا هذه النعمة، لأن وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، كفران النعمة وعدم شعور بها وعدم الشكر لها هذا من كفرانها، فذكرها من شكرها، والعمل بالعلم هذا من شكر النعمة هذه، ونشر هذه السنة وأهل وعقيدة السلف ومنهج السلف هذا من شكر هذه النعمة، والعبادة والخشية لله سبحانه وتعالى وشكره باللسان وبالقلب وبالصلاة هذا من شكر هذه النعمة. لذلك نحرص على شكر هذه النعمة كي تزيد معنا ونوفق فيها، ولا يكون العلم هذا وبال علينا عياذا بالله، وهذا أخطر شيء، أخطر شيء، قد تكون هذه نقمة عظيمة وبلاء عظيم جدا يبتلينا الله سبحانه وتعالى به، أن تقوم علينا الحجج، تكون عندنا الأدلة ونعرف طريق السلف ثم نتنكب الطريق عياذا بالله، فحينئذ سيكون الأمر بالنسبة لمن ابتلي بهذا عياذا بالله هذا يكون يعني أراد الله به الشر العظيم، ويكون من أول من تصعر به النار يوم القيامة وأول من يدخل جهنم عياذا بالله، أنه عمل هذا العمل ليس لله، أنه فعل وفعل وفعل عياذا بالله ليقال كذا وكذا، فهذا أمر خطير جدا. ولو كان مخلصا صادقا لهداه الله إلى عمل صالح وإلى العمل بالعلم وإلى الدعوة إلى هذا، لأنه يريد الله نصرة دينه أولا، وثانيا يريد له الأجر ويكون هذا الإنسان موفق. فالأجور تأتيه من حيث لا يحتسب، بانتفاعه بالعلم والعمل به والدعوة إليه، وأجور الناس الذين يدخلون في هذه الدعوة ببركة دعوته هو. هذا هو يدل على إن شاء الله أنه شاكر لهذه النعمة، وأنه على يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو وبال عليه. فلذلك ينبغي أن نشكر نعمة الله على ما حبانا وأكرمنا واجتبانا به من طلب العلم الصحيح، ويعني انتهاج هذا المنهج السليم الذي والله يعني لو أنفقنا ما في الأرض جميعا وكنا نملكه وأنفقناه لا يسوي هذه النعمة، ولا يسوي شيء من هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا. لو أننا نشعر بهذه النعمة ونشكر الله سبحانه وتعالى يعني فعلا لوجدنا حقيقة هذا في قلوبنا. وأما أن يعني قد يكون بعض الناس لا يشعر بهذا، هذا قلبه وهذا محروم وغير موفق عياذا بالله أن يتنكب في الطريق ويترك هذا يعني يكون وبال عليه. على كل حال يترك العمل به ويترك الدعوة إليه، ولا يعني يستشعر بنعمة الله عليه. فاشكروا نعمة الله يا إخوان واحرصوا على ذلك، وهذا من أعظم ما تشكرون به نعمة الله، هذه الصلاة صلاة الليل، وتدعو الله سبحانه وتعالى تكون قريبا من ربك، وتكون الصلاة هذه قرة عين لك، هذه هي البصيرة، وهذه هي هذا هو التوفيق، وهذا من شكر نعم الله علينا. نعم. السلام عليكم. مثلا الرجل عنده هموم وغموم، وهو يصلي بنية إزالة هذه الهموم. نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا وجد هما شيئا صلى، وقام صلى لله سبحانه وتعالى. هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويطيل يطيل شكرا لله على ما أنعم عليه من هذه النعم العظيمة، ومن أجلها طبعا نعمة الرسالة التي حباه بها، فيحتاج إلى شكر دائم على هذه النعمة، فكان يصلي كثيرا ويلجئ الله كثيرا بهذا. إذا بشر بأمر يعني ورد أنه كان يسجد، لكن الصلاة بشر بأمر فيصلي ركعتين، هذا الأمر صحيح أو لا ينبغي؟ يعني ما في شيء من هذا أن يصلي ركعتين لأن يبشر بأمر، لكن في عندنا حديث أبي بكر لما كان في الصلاة رفع يديه فحمد الله سبحانه وتعالى، وفي عندنا سجود الشكر، هذا يعني هذا النوع، واستعمال طاعة الله سبحانه وتعالى والإكثار من عبادة الله هذا نوع آخر من الشكر على نعم كثيرة من نعم الله. قالت عائشة أن صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط، وإن كنت لو سبحها كيف كانت تصلي وهي تعلم النبي صلى الله عليه وسلم يكون يصليها؟ نعم. في نصف قال لا استحبه وإني استحبه، يقول في نصف وإني لو سبحها. على كل حال الاثنين صحيح، يعني هي ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكنه حث عليها فعملت بهذا، وصلى صبحة الضحى عائشة رضي الله عنها، هي لم تره يصليها لكن سمعته يحث عليها. ألم يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الضحى؟ نعم، سمعته فعملت بهذا وقالت أما أنا فأنا أفعلها وأستحبها وأسبحها، لأني يعني كأنها تقول لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها، لكن من فعله ما رأيته فعلا. يعني هذا نفي، إما أن يكون نفي مداومة ويكون هي رأته فعل أحيانا، وإما أن يكون نفي ثم كانت يعني ناسية لفعله فذكرت فتذكرت أو هي تذكرت بعد ذلك فحدثت بما أي نعم، أو سمعت من غيرها ويعني روت عن أحد الصحابة مرسلا. نعم. باب من نام عند السحر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا معناه أنه كان يقوم ينام نحو، لو قلنا أن الليل 12 ساعة ينام نحو 8 ساعات. نعم صحيح ولا مجمل النوم ولا اي نعم ليس فقط النوم الاولى غلبت على الترتيب وينام يعني يستيقظ الثلث وينام الثلثين هذا إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني هو لو حسب الليل من المغرب إلى الفجر يكون على هذا النحو، لكن طبعا هو سيكون أقل من هذا. كان أحب أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ، يعني الديك. يقول الحافظ: والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه سبحانه وتعالى. إنما كان ذلك أرفق، لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم، بخلاف السهر إلى الصباح. وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال، وأنه أقرب إلى عدم الرياء، لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي عمل الماضي على من يراه. ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة، ما أجد في السحر عندي إلا نائمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الأحوص سلام بن سليم الأشعث بن أبي الشعثاء. والصارخ يصرخ عند ثلث الليل الآخر. في الحث على المداومة على العمل وإن قل، في الاقتصاد في العبادة وترك التعمق والتشدد والغلو فيها، لأن ذاك أنشط والقلب به أشد انشراحا. نعم. الجلوس في مجالس العلم لو نوى الإنسان فيها بعد صلاة العشاء نقوم يحسبه على أيام الليل أصبح هذا موجوده في حجز الآن مدد الله يعني لا أعلم هذا، لكن من حيث الأولوية فينوي أنه ما هو فيه مثل ما قال الإمام أحمد، قال له قيم الليل أو أطلب العلم وذاكر وأنسخ العلم، فقال هذا لك، أما هذا فالمسلمين يعني طلب العلم وكذا فنفع متعدي فالأجر فيه أعظم. لكن ليس معناه أن يترك قيام الليل بالمرة، وإنما يأخذ بقسط ولو يسير، لا سيما في مثل الدورات أو أمور يعني من الصباح المساء، فيأخذ بقسط محدد لابد لا ينزل عن هذا، ثم إذا استطاع أن يزيد فيزيد. وهذا مما ينشطه على طلب العلم، مما ينشطه على الفتح عليه، أن يفتح الله عليه وأن يعني يبارك له في علمه وأن يهديه إلى الصواب وأن يسدده في الكلام. فلا يستهان أبدا بقيام الليل، ولا يعرف عن عالم صار عالما بغير قيام الليل، ولا يعرف عن يعني طالب علم حقيقي بغير قيام الليل، لا يعرف هذا أبدا. وإنما لا بد من قيام الليل، يعني هو أولى الناس بهذا، وانشراح صدر ونور في الوجه ودأب الصالحين، ويعني انشراح في الصدر وثبات للعلم وبصيرة وفقه في الدين، كل هذا باللجئ إلى الله والدعاء وفي جوف الليل وصلاة الليل، لا يستهين أبدا بهذا الأمر. نعم. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. نعم. باب طول القيام في صلاة الليل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما همم؟ قال هممت أن أقعد وأذبح النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حق بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله بن قصيد عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوف صفاه بالسواك. في الحديث طول القيام في صلاة الليل، وقد جاء في حديث جابر أفضل الصلاة طول القنوت، وهذا لا يتنافى مع حديث فعيني على نفسك بكثرة السجود، أن هذا له حالات وهذا له حالات. فبالنسبة لقيام الليل الذي هو القيام المعروف 11 ركعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضلها هذه ما فيها كثرة السجود، هي محدودة، فهذه طول القنوت وطول القيام فيها، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من قوله ومن فعله. وأما التنفل المطلق فالأفضل فيه كثرة السجود ولا يطيل كثيرا، فهذا التنفل المطلق فعيني على نفسك بكثرة السجود، وأقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد ويكثر من السجود في النفل المطلق، فبهذا نكون قد جمعنا بين الأحاديث، يعمل هذه في حال بهذا الحديث في حال وفي هذا الحديث في حال. وهنا شعبة بن الحجاج والأعمش سليمان بن مهران وأبو وائل شقيق بن سلمة عبد الله وابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وفي هذا دليل على صلاة الليل جماعة، ولكن بشرط عدم المداومة عليها والاستدعاء والتداعي لها، وأن يعني يكون هذا الأمر بغير اتفاق، يقع يعني هكذا اتفاقا بغير توافق وبغير يعني التواعد على مثل هذا. وفي أن الهم للصلاة في الصلاة لا يؤثر فيها، الهم بشيء في الصلاة لا يؤثر فيها ما لم يعمل، فإذا قال هممت بأمر سوء هما يترك، لكن هل بهذا بطل الصلاة؟ طبعا عند بعض المذاهب نعم، إذا يعني النية انقطعت في أثناء ذلك ولو لحظة فإن الصلاة باطلة بهذا، فلا بد أن تظل النية إلى النهاية، هو نوى لكنه ما فعل فلم تضره هذه الصلاة. لا وأثر أثر أيوة أمر سوء أن يقعد ويذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فمن هم بترك العمل لا يعتد تاركا له حتى يعني يعمل. نعم. باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال حدثنا أبو مالك قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى حتى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قال حدثنا موسى مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن الثابت عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتين الفجر. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. ذكرنا أن الرجل سأل عن كيف صلاة الليل وأهمية ذكر يعني الحديث بكامله ليفهم فهما صحيحا أنه لا يكتفى بالقول من الحديث أو الجزء القولي من الحديث وإنما يحفظ الحديث يعني برمته وبسبب وروده فإنه ما يعين على فهمه. وهذا يعني هذه الأحاديث بينت في عائشة رضي الله عنها وابن عباس وابن عمر أن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصلى 2-2 إلى 11 أو 13 ركعة. وأبو حصين عثمان بن عاصم وإسرائيل ابن يونس النبي إسحاق السبيعي. وفيه التنويع في بعض روايات حديث عائشة أنه صلى صلى الله عليه وسلم 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. وورد عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 منها الوتر وركعة الفجر. وكان صلاته 10 ركعات يوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. نعم. ممكن العلماء يقولون أن هذه يعني إما أنها على ركعتين الفجر أو على ركعتين خفيفتين كان يفتتح بها صلى الله عليه وسلم أو على ركعتين ركعتين السنة البعدية للعشاء أو على ركعتين بعد الوتر وهو جالس. يعني يحتمل هذا يحتمل هذا. نعم. كتين بعد الوتر ايش؟ نعم. نعم. تقول عائشة كان يوتر ب4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3 ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ولا أنقص من 7. هذا يعني حديث من الأحاديث ولكن الأمر يعني واسع وجاءت السنة والأحاديث حتى عن نفس عائشة بصفات أكثر من هذه وأربعة لا تسأل حسنين وطولهن وأربع ثم واحدة بعد ذلك كان يجلس في في في عفوا ثم 3 وكان أيضا يصلي 8 ركعات يجلس في الركعة الثامنة ثم يعني للتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يتشهد. كل هذه الصفات يعني متعددة في صلاة الوتر. لا أعلم يعني صفة في صلاة الوتر ممنوعة إلا تشبيه الصلاة بصلاة الوتر على المغرب على نفس ما يصلى المغرب. المسعود إيش؟ لا في نهي. أيوة. هذا النهي الذي عن أبي هريرة مرفوع يقولون ما يجعلون موقوف من قول أبي هريرة يقولون أن مسعود فعل. لا غير صحيح هذا. هذا غير صحيح. الصحيح أنه مرفوع منه عنه. وما ورد عن ابن مسعود لا يدل على مشروعية هذا، وهذا فقط عند متعصبة الحنفية هم الذين يقولون بهذا. إيش تريد أكثر من هذا؟ صلاة الليل مثل ما يتعارض، هي أنواع. يعني صلاة المثل اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، في أصرح من هذا. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، دل على ماذا؟ على أن هذا النوع أحيانا كان يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. لماذا نعل الحديث نظل نعل الحديث ونحمل الحديث تأويلات، نحملها تأويلات بعيدة لأجل أنه فيه رواية في كذا، الرواية هذه تمشي على ما هي عليه والرواية هذه تمشي. يعني حديث طيب ماذا يقول في التسع ركعات يجلس في الثامنة؟ أيضا يبطلها بعد. وشبهة قديمة في حديثي عائشة بن عباس كثرة الروايات التي جاءت نفس الموضوع، يعني تكلم في نفس القدس. لكن أنا أسأل عن وجود الآثار في هذا المعنى. لا أنا أقول هذا الوصف الذي فيه يعني حديث كان يصلي ثلاث وأربع عن عائشة، هزيجنا أحملها على مثل مثل، وحديث أربعة لا تسأل، يعني هذا فيه أربعة وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث، هذه كلها نحملها على مثنى مثنى، وحديث أربع لا تسأل عن طول إنه أحمل على مثنى مثنى، هذا كلام غريب جدا. يعني هذا إبطال لدلالات حديث واضحة، وإلا هذه ما هي عائشة، هذه ما هو فلان فلاني، هذا عائشة تعرف ماذا تتكلم وكيف تتكلم. شيخنا لو قيل مثلا للتفريق بين الصلاة وبين الوتر، حيث قال الصلاة يعني مثلا الثمانية ويعني الركعة اللي بعدها تسعة فهذه تسعة هذه وتر، والركعتين التي بعدهما هذه هي صلاة الليل واللي قبلها الوتر، ومثل ذلك يقال مثلا في أربعة حملت على ذلك على ركعتين ركعتين ثم أوتر بثلاثة، يعني التفريق بين صلاة الليل والوتر بحيث يكون مجموعها 11، ثم حمل على صلاة الليل وقال هذا مثنى مثنى والآخر يكون فيه مثلث. يا أخوان يعني أنا أريد أقول تعامل مع كل حديث الآن، لأن هي في أنواع كثيرة وصف كثير في هذه، فلماذا نحن يعني يكون في نوع من التعسف في حمل الروايات بعضها على بعض؟ ليش؟ هذا حديث جاء الرجل بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا فعل رأته عائشة. الآن عائشة التي وصفت هذا كانت سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثل مثنى، ولماذا لم تبين هنا؟ فصلى مثل ما بين ابن عباس، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، لماذا لم تفعل هذا؟ تبعت؟ فما كانت عائشة مع الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن عمر، هذا حديث عائشة، فكلها يعني كلها حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمع سهل، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع. نعم الغالب على صلاة الليل أن تصلى مثنى مثنى، ومثل صلاة النهار أيضا سنحملها على نفس المعنى. إذن ما في صلاة في الدنيا تكون أربع ركعات إلا الفريضة فقط، يعني صلى من صلى أربع ركعات أو النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات يعني أنها فصل بينها ركعتين ركعتين. كل حديث بهذه الطريقة عشان كلمة صلاة الليل مثل مثل صلاة الليل والنهار يعني تحميل أكثر من تحمل. نعم. هذا نحمله على عمومه. لا نحمل الحديث الأربعة على إطلاقه. أربعة سواء صلىها أربعة متواصلة، صلىها أربعة بتشهد وسط، سواء صلىها ركعتين ركعتين، الأمور واسعة. ليش نضيق؟ لا إلا هو الحديث ابن عمر لازم يصلي. هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لهذا الرجل، ما وكل صحابي إلا يعني يكون قد سمع هذا الحديث حتى يحمل. هو أخذ صفة وعائشة في بيتها رأى الصفة فحدث بما رأت، والآخر حدث بالصفة مثل مسألة الضحى. هذه يعني في أحاديث فيها ركعتين، في أحاديث شاف ستة، في أحاديث شاف أربعة. فما نيجي نحن نحمل الركع اللي شاف ركعتين على إنها كانت 12. ليش؟ نأخذ بالزائد في الزائد من الأحاديث ونحملها على 12 مع أنه فيه من رأى اثنين. واضح؟ نعم. لو في تعارض يحمل مطلق المقيد. ما في تعارض مشي الأحاديث يا أخوان، مشوا ماشي هي، ليش توقفها؟ فهمت؟ يعني لماذا نحن يحصل في نوع من التكلف في في في هذا؟ نحن نقول هذا يحمل وكذا لما يحصل تعارض وكذا، نقول هذا نوع وهذا نوع ومشي الأمور الحمد لله طيبة. خير إن شاء الله. مرة أخرى السؤال ما فهمت. في رمضان يصلون 20 ركعة ونحن نقطع نكمل مع النوم حتى يصرف. حتى يصرف. نعم. هذا هو يصلي حتى لو صلى حتى لو لو صلى 100 معه. ما زلنا منذ اليوم في منذ اليوم في زيادة. نعم. مثل يعني مثلا صلى 8 ركعات شهر واحدا مين 8 ركعات؟ اي مثلا 4 ركعات مثلا يعني جاء مثلا نفرض ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا نام عن حزب من الليل صلى من الضحى 12 ركعة. صلي صلي 12 ركعة متواصلة، صليها صليها 4 4 4 صليها صليها 2 2 2 صليها. الأمر واسع. إيه ما في بس ما في بس. تريد صليها مثل الظهر ما في نهي. الأمر واسع. نهي بس ما أيوة الوتر مع المغرب يعني تشبيه الوتر بالمغرب هذا هو المنهي عنه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حتى لو جاء لو لو أثر عفوا لو أثر لو الحديث الصحيح فيه انه موقوف فهذه فيه زيادة علم. فهمت؟ يعني في نهي أو عن تشبيه بالمغرب ينهى، فهذه في زيادة علم بالإضافة إلى شيء آخر، وهو يعني العمل النبي صلى الله عليه وسلم العام من هديه صلى الله عليه وسلم ما ورد فيه أن صارت مثل المغرب قط، فيبقى أثر من مسعود لا قيمة له هنا مقابل كل هذا. يعني أنت تقول في حديث بهذا؟ طيب الحمد لله. نعم صلى يعني المغرب هي وتر النهار، والوتر هذا وتر الليل، انتبهت؟ فللتمييز بينهما والتفريق بينهما فيكون بها هذه لا تشبه هذه، يعني ممكن يكون لهذا السبب. يعني يجوز صلاة الوتر ثلاث ركعات تشهد واحد. أيوة تشهد واحد موجود وبفصلها موجود. يوجد الصريح. نعم يوجد الصريح. نعم يوجد. سكر على الجميع. ولد الله فيك يعني في المتابعة الشيخ مباز الشيخ مرسلمين يحملون حديث عائشة على الفصل هذا ركعتين ركعتين. أنت قلت هذا صريح، هي قالت كان يصلي أربعا ثلاث ساعات أربعا هذا صريح حديث كذلك. طب لو قالت عائشة كان يصلي أربعين نقول مع بعض مثل ما قالت. نعم نعم مثل ما قالت مثل ما قالت صلى تسع ركعات في الثامنة جلس وتشهد ثم قام ثم تشهد ثم سلم، ماذا تحمل هذا؟ تحمله على أنك ركعتين ركعتين ركعتين؟ هذا صريح. طيب خلي مثل ذلك. التزمنا لأفضل من صلاة الليل ما يجبر. هو الصحابي هنا سأل كيف أصلي صلاة الليل، قال صليها اثنين، لكن هذا لا يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أربعة ولا صلى ثمانية ولا صلى أربعة أو ثلاث ولا صلى كذا، هذه كلها أنواع، بس المسألة تكون سهلة. يعني ما هي يعني أكثر صراحة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل آخر صلاتكم بالليل وتر، هذا أسرع، اجعلوا هذا قول للأمة ما في يعني. مع ذلك صلى صلى الله عليه وسلم بعدها، هل يجد أول هذا ولا، ويمكن هذه كانت صلاة ركعتين فاتته قضاء وكذا وابحث له عن مخرج، هذه يدل على عدم وجوب هذا الأمر، لأنه ما قال للرجل لا تصلي أكثر من هذا، قال صلي صليها ركعتين، سئل مثل ما سئل عن أشياء من بعض الناس وأجابوا ببعض الأجوبة، وسئل من بعض الناس بأشياء وأجاب أجوبة أخرى، لا ليس معنى أنه لا تفعل إلا هذا. نعم تفضل. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وما نسخ من قيام الليل. فقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليه قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن